ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك العلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أحمد وابو داود وابن ماجه، والحديث أخرجه كذلك ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وقد حسنه النووي في المجموع وضعفه بعض أهل العلم. لاحظوا، قال فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى قال النبي اجعلوها في سجودكم. يعد هذا ماذا؟ بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد هذا تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم لموضع هذه الآية. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية ماذا؟ بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر موجه من؟ للمصطفى. والقاعدة أن الأمر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ عام لأمته، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به، مثل لا نبغى أمر صريح يدل على الخصوصية، هي نعم خالصة لك صح، لكن ها قم الليل إلا قليلا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا أقصد أمر وفيه دلالة على الخصوصية، لا أقصد فعل، الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أمر يأمر الله عز وجل به نبيه فيكون خاصا به. ها لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، ثم ذكر الله عز وجل خالصة لك من دون. جيد، فهنا أمره أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم إن أما أباح الله له من النساء. إذن القاعدة كل ما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم فالأمة ماذا؟ داخلة في الخطاب، الأمة داخلة في الخطاب. ولذا فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم محدودة ومعلومة، والدعاء، وهذه مسألة مهمة، الدعاء بعض أهل العلم في بعض مسائل الخلاف أن هذا خاص بالنبي محل ماذا؟ محل نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشارك أمته في ماذا؟ في سائر الأمور إلا ما اختص به صلى الله عليه وسلم. ولذلك صنف العلماء في خصائص ماذا؟ خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. من أشهر من صنف في خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الشمائل المحمدية، يعني في الشمائل لكن في أدق، القاضي عياض في خصائص النبي، الشفاء بتعريف ماذا؟ بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضل الكتب في هذا الباب، فقد بين ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. من أشهر خصائص النبي نكاح أكثر من أربع، نكاح التسع والإحدى عشر. كذلك من أشهر خصائص النبي الوصال، أن له أن يصل في الصوم، كذلك أنه قال إني عند ربي يطعمني ويسقيني لست كهيئتكم. كذلك النكاح، نعم، أنه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ينكح هبة، قال الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين، فلو وهبت للنبي صلى الله عليه وسلم نكحها صلى الله عليه وسلم من دون ماذا؟ من دون ولي، لا يشترط أن يكون هناك ولي. كذلك ولا مهر، لا ولاية ولا مهر، خالصة لمكانته العظيمة صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصائصه، أحسنت، من خصائصه أنه لا يتوضأ من النوم، فلو نام لم ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قال ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصائصه أنه يرى الناس من ورائه، في الحديث ماذا؟ إني أراكم من ورائي صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصائصه، طيب ما فائدة أنه يرى الناس من ورائه؟ إقراره لما يقع من أصحابه من الفعل، فلا يقال ما علمه النبي، واضح؟ مثاله المرور بين يدي الصف، لما مر ابن عباس بشات بين يدي على أتان، عفوا على أتان، في صحيح البخاري مر قال مررت بأتان على الصف، بعض العلماء يقول لا يحتج به، لماذا؟ لأن النبي لم يعلمه. نقول هو ماذا؟ ينظر من ورائه صلى الله عليه وسلم كما صح بذلك الخبر. كذلك من خصائصه، أحسنت، على الصحيح من أقوال أهل العلم عدم وجوب القسم عليه في بين زوجاته، أنه لا يجب عليه القسم صلى الله عليه وسلم. كذلك والدليل عليه ولا تلمني فيما لا أملك، جيد. كذلك أنه لا يورث صلى الله عليه وسلم، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ولذلك لما جاءت فاطمة تطلب من أبي بكر ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالها؟ قال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ إن الأنبياء ماذا؟ لا يورثون، وإن آل محمد ما تركناه صدقة. وهذا من شريف مكانته صلى الله عليه وسلم. فخصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة، والذي نريد أن نؤكده أن الأمر الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمته داخلة فيه، إما داخلة على سبيل الأصل أو على سبيل التأسي، إما سبيل الأصل تشاركه في الأمر أو على سبيل أن تتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح أي المنزه عن كل عيب، تعالى الله، المنزه عن كل عيب. ولذا فمن أفضل العبادات وجليل الأذكار التسبيح، لأنك تنزه الله عن كل عيب. سبوح قدوس، القدوس الطاهر من العيوب، المنزه عن الأولاد والأنداد سبحانه، والقدس الطاهر، معنى الطاهر، روح القدس أي الروح الطاهرة، رب الملائكة والروح، هذا من باب عطف ماذا؟ الخاص على العام. ما العام؟ الملائكة، والروح خاص، قيل المراد به جبريل عليه السلام، وقيل صنف من الملائكة، وقيل ملك عظيم الخلقة، ملك عظيم الخلقة. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والحديث في مسلم. ثم ذكر حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، رواه الجماعة. وفي لفظ لمسلم كان يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة، جعلت لي علامة في أمتي، فإذا رأيتها قلتها، وهي العلامة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فماذا؟ فسبح بحمد ربك. فالنبي ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر، سبح بحمد ربك وماذا؟ واستغفره. فكأنه ماذا؟ يتأول القرآن، أي يعمل به صلى الله عليه وسلم. عائشة من أكثر من أخبر عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في خبرها مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث كذلك عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي سبحانك اللهم وبحمدك أستغفر الله وأتوب إليه. قال فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحانك سبحان الله وبحمده، هي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. مما جاء عن عائشة قال ابن جريج قلت لعطاء في صحيح مسلم كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. قال فأخبر ابن أبي مليكة عن عائشة قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذاهب إلى بعض نسائه فتحسست يعني بحثت ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. هي تظن ماذا؟ أنه عند بعض نسائه والنبي صلى الله عليه وسلم راكع أو ساجد كما في الحديث. وفي الحديث الآخر عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، لأن بيت عائشة كان أقرب البيوت إلى ماذا؟ إلى المسجد. جيد. ولم يكن بين المسجد والبيت إلا خوخة وهي ماذا؟ الستر. كان سترا ماذا؟ وضع بين البيت والمسجد وهما منصوبتان. قالت فالتمست فوقعت يدي على بطن قدميه صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهما منصوبتان صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا حال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تخبر عنه عائشة، وهي التي تسأله وتقول له ألا ترقد يا رسول الله، وتقول له مرة أخرى وقد غفر لك ما تقدم، تفطرت قدمها فتقول عائشة قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول ماذا؟ أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما سيأتينا أكثر الأخبار أنها تجد النبي ماذا؟ ساجد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، قال أو قلت بأحب الأعمال إلى الله، أخبرني بعمل هو أحب الأعمال إلى الله. فقال النبي يعني فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم سألته مرة أخرى فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن، فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فانظر إلى الفضل العظيم لهذا الأمر. وذلك لما جاء كعب الأسلمي ربيعة بن كعب الأسلمي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال سل، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك. انظر الهمم، يعني النبي في حال ماذا؟ في حال قبول لأي طلب سيطلبه من ربيعة، فقال سل يعني حاجتك. فانظر إلى الهمة أين بلغت، التفكير كله في قضية واحدة وهي قضية مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا الشغل الذي كان يشغل ربيعة أن يرافق النبي، وذا كان الجواب حاضرا. قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال لا هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث في مسلم. في بعض الروايات في غير مسلم قال فما رؤي بعدها إلا ساجدا، لأنه يريد الوعد العظيم وهو ماذا؟ مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يجعلنا ممن يرافقه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عون بن عبد الله وذكر الحديث إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وقال رحمه الله وهو مرسل، وهو مرسل عون لم يلق ابن عباس. عون بن عبد الله بن عتبة، عون لم يلق ابن مسعود، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق من؟ ابن مسعود. فالحديث ماذا؟ مرسل أو منقطع، فالحديث ضعيف، فالحديث ضعيف. وقد رواه يعني غير من ذكر رواه الدارقطني كذلك ورواه البيهقي وهو حديث مرسل وضعيف لأجل انقطاعه ولأجل علة أخرى كذلك جهالة إسحاق بن يزيد الهذلي فالحديث ضعيف. نعم. ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات قدر يعني قدر 10 تسبيحات وفي سجوده قدر 10 تسبيحات رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواه البيهقي والطبراني وحسنه النووي وابن حجر وقال العراقي إسناده جيد إسناده جيد وإن كان ضعفه بعض المعاصرين لكن في تضعيفه يعني الشيخ الألباني رحمه الله العلامة الألباني لما جاء في الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ضعف الحديث لكن الحديث لعله حسن إن شاء الله. نعم. طيب قول النبي في الحديث سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك أي أنزهك عما يقول الظالمون عما يقول الظالمون فيك والتسبيح معناه التنزيه ومعنى سبحان الله أي تنزيها له من النقائص مطلقا ويأتي التسبيح بمعنى الصلاة ومنه ما ذكره بعض المفسرين فلولا أنه كان من المسبحين يعني من المصلين لكن يظهر أن المسبحين هنا في قصة أيوب يعني متعلقة بقول الله في قصة ذي النون ماذا سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من ماذا الظالمين لكن قد يرد بمعنى الصلاة مثله قوله ها أنسبح بكرة أي صلوا كذلك وكذلك ماذا سبحة كان لا يدع سبحة الضحى جيد إنها بمعنى ماذا الصلاة. نعم. وبحمدك أي لاحظ سبحانك وبحمدك أي وبحمدك سبحتك يا رب ومعناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحانك لا بحولي ولا قوتي ففيه شكر الله تعالى على هذا أو على هذه النعمة والاعتراف بها. التسبيح هو عبادة فأنت تقول سبحانك وبحمدك يعني يا رب سبحتك ماذا بحمدك وبفضلك وبتوفيقك ولولا توفيقك تبارك وتعالى ماذا لما قويت على أن أسبحك يا رب. والاعتراف به هنا كما يقول العلماء هو اعتراف تفويض اعتراف تفويض اغفر لي أي يطلب ماذا مغفرة الذنوب وسترها. يقول علماء استغفار النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه مع أنه مغفور له من باب العبودية والإذعان والافتقار والخضوع لله تبارك وتعالى وهو أعلى مقامات النبوة مع علمه بمغفرة الله له ماذا فهو يفتقر إلى مولاه تبارك وتعالى ويخضع له ويذعن له جل وعلا. نعم. في هذه الأحاديث مسائل دلت الأحاديث على مشروعية التسبيح في الركوع والسجود والتسبيح في الركوع والسجود هو سنة عند الجمهور سنة عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وحملوا الأحاديث على الاستحباب واحتجوا بماذا بظاهر الآية الآية ماذا فسبح باسمي ولا لا باسم ربك العظيم جيد وباستدلوا بحديث المسيء صلاته جيد سأذكر وجه الإيراد واستدلوا بحديث ماذا المسيء صلاته واستدلوا بأن النبي لم يأمر المسيء صلاته بأن يقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي إنما قال له ثم اركع حتى تعتدل ماذا تطمئن راكع ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فما ذكر له هذا الشيء. قالوا ولو وجب لأمره به ومن أدلتهم كذلك أن الله أمر بالركوع في الآية ولم يعين فيها شيئا أمر بالركوع في الآية ولم يعين فيها شيئا فإن قيل لهم يعني يقال لهؤلاء الذين احتجوا بحديث المسيء صلاته طيب النية والتشهد الأخير من ماذا من المجمع عليها فكيف لم يرد في ماذا لم يرد في صلاة المسيء صلاته؟ الجواب عندهم يقول هذه من المجمع عليها. وأما المختلف عندهم فيها كالقعود في التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، لكن جاء في أحاديث أخرى. وذهب الحنابلة، وهو قول إسحاق بن راهويه وهو قول الظاهرية، أن قول سبحان ربي، أن التسبيح واجب وقول سبحان ربي العظيم واجب. بل ذهب بعض أهل الظاهر وهو قول لأحمد أنه لو ترك قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى عامدا ماذا؟ بطلت صلاته، بطلت صلاته، أنه لو تركها بطلت. هذا قول. وإن كان الصحيح ماذا؟ أنه من الواجبات التي تجبر، التي تجبر. نعم. ومما استدلوا به حديث اجعلوها في ماذا؟ في ركوعكم، أي سبحان ربي العظيم، واجعلوها في سجودكم. وظاهر الأمر في الموضعين ماذا؟ ظاهر أنها واجبة. ولذا الصحيح أن يقال إن التسبيح في الركوع والسجود واجب، وقول سبحان ربي العظيم، قول سبحان ربي العظيم ماذا؟ واجب من واجبات الصلاة. عند بعض العلماء تبطل بتركه عمدا، وعند بعضهم لا يبطل. نعم، على الخلاف فيه. أما الجمهور ماذا يقولون؟ يستحب. طيب، عند القائلين بالاستحباب، المسألة الثانية، عند القائلين بالاستحباب فيرون أن أدنى الكمال، وهو عند الجمهور كذا عند أحمد، أن أدنى الكمال في التسبيح أن يكون ثلاثا، وأخذوا من حديث عون بن عبد الله لكنه ضعيف. وعند بعضهم أن أدنى الكمال خمس، وعند بعضهم سبع، يقول الشافعي في الأم أحب أن يبدأ الراكع، أحب يعني من باب ماذا؟ استحباب، أن يبدأ الراكع فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. يعني عند الجمهور لو ركع ولم يسبح صحت ماذا؟ صحت صلاته. وعندهم تحصل أو يحصل أصل السنة بقول سبحان الله أو سبحان ربي أو سبحان ربي العظيم ولو سبح مرة واحدة، لكن كما ذكرنا أن الصواب أن الواجب أن يقول ماذا؟ سبحان ربي العظيم مرة في ركوعه وسبحان ربي الأعلى مرة في سجوده. الجمهور على أنه يأتي بالتسبيح أولا ثم يقول بعده دعاء آخر، واختلفوا فيما يقوله بعده. الشافعية الأفضل عندهم أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يدعو بدعاء علي رضي الله عنه المتقدم، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت كما سيأتي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ثم يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. هذا الترتيب عند العلماء، والمسألة في ذلك واسعة، أصحاب الشافعي يقولون لا يزيد على ثلاث تسبيحات. انتبهوا المسألة، يقول لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات إلا أن يرى أن المأمومين ماذا؟ يوافقونه، بشرط أن يكونوا محصورين، يعني عددهم معلوم معين. انظر يعني احترام الفقهاء للمأمومين، وهذه رسالة الأئمة أن الإمام لا ينبغي أن يطيل على الناس. هم يقول لا ينبغي أن يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات إن كان وراءه مأمومين كثر، فإن كانوا غير محصورين لا يشرع له أن يزيد على ثلاث لأجل أن لا يشق عليهم. نعم. أما في صلاته الخاصة فيطيل كيف شاء. نعم. ورد في بعض الروايات سبحانك اللهم وماذا؟ سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. وهذا اللفظ عند أبي داود عن عقبة بن عامر، والحديث فيه ضعيف. قال أبو داود رحمه الله الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة، وبحمده سبحان ربي العظيم ثابتة في الصحيح، لكن وبحمده في سنة أبي داود ضعفها بعض العلماء. وإن كان كذلك العلامة الألباني يعني حسنها، لكن في هذا التحسين كما يقول بعض أهل المعاصرين أن فيه نظر. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: والعمل، لما ذكر حديث التسبيح قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن ابن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات، لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. لاحظوا معي حديث وما مر بآية ومررت بآية آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، وما مرت بآية عذاب إلا تعوذ، فيه ماذا؟ مشروعية الدعاء حال القيام في الصلاة. هذا في قيام الليل، هل يشرع في النوافل في الفرائض؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يشرع إلا في النوافل، لأنه جاء الحديث في رواية ماذا؟ في رواية قيام، في قيام الليل. لكن من أهل العلم يقول ما صح في الفرض في النفل صح في الفرض، إلا يريد الدليل على تخصيصه بالنفل. حديث عائشة، تأملوا معي قبل حديث عائشة، فات المؤلف حديث مهم لم يذكره في الركوع والسجود في الأدعية. ها؟ لا سيأتي. لا، الحديث الباب الذي يليه لو تقرأ الشيخ، ومنها نكون قرأنا الباب، باب النهي. إيه؟ قال رحمه الله: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. كان الأليق والله أعلم بالمؤلف أن يأتي به في أذكار الركوع والسجود، لكن لعله تركه لأنه سيأتي في الباب الذي يليه. في حديث سيأتي الحديث الآن إن شاء الله، لكن في حديث عائشة كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، ماذا نستفيد منه؟ كثرة الذكر. لا، جواز الدعاء في الركوع، جواز الدعاء في الركوع، مع أنه قال فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني قريب أن يستجاب لكم. لكن حديث عائشة كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما ذكرنا في إذا جاء نصر الله والفتح. فكيف الجمع بين الحديثين؟ نعم، لا تعارض بين الحديثين، لأنه ماذا؟ يجوز ويشرع الدعاء في الركوع، لكن أكثر محل الركوع هو ماذا؟ التعظيم، وأكثر محل الدعاء هو السجود، هو السجود. نعم. ولذلك يعني مالك رحمه الله كره ماذا؟ كره الدعاء في الركوع. من أين استنبط مالك ذلك؟ استنبطه من قول النبي ماذا؟ أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا. فقال مالك أكره أن يدعو ماذا؟ أكره أن يدعو في ماذا؟ في الركوع. لكن يجاب عليه بحديث الذي رواه الجماعة إلا الترمذي أنه كان يقول في ركوعه وسجوده، فلا تعارض بين الحديثين. نعم. لاحظوا معي في الحديث دليل على الجمع بين ماذا؟ التسبيح: سبحانك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، والتحميد وماذا؟ والاستغفار. وهذا مقام عظيم، أن يجمع العبد بين التسبيح التحميد والاستغفار. وأكثر دعاء الأنبياء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ذلك. مثاله: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فتقديره قال الله ماذا؟ فاستجبنا له، فكأنه سأل الله المغفرة. كذلك ها؟ اغفر لي فقط، سؤال المغفرة، لكن أين التسبيح والتحميد؟ يجمع العبد في مقام العبودية والذل لله عز وجل، يجمع بين مقام التسبيح والتحميد وماذا؟ والمغفرة. سبحانك اللهم وبحمدك. وكذلك في كفارة المجلس ماذا تقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ماذا فيها؟ مقام تحميد وماذا؟ وتسبيح واستغفار. وإذا اعتاد العبد على مثل هذا الأمر، الجمع بين هذه المقامات العظيمة، فإنها مقامات كما يقول ابن القيم، مقامات يعني تذلل، ومقامات إصلاح للقلب. تعود العبد أن يبدأ دعاءه بماذا؟ بتنزيه الله عز وجل وتسبيحه، ثم حمده سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، ثم استغفاره تبارك وتعالى. حديث عون بن عبد الله: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه، ذكرنا أنه ضعيف، ممن ضعفه كذلك ابن الملقن وابن حجر، ما أشرنا إلى هذا، وقد عله قبلهم البخاري والدارقطني من باب الفائدة، وضعفه كذلك النووي، أكثر العلماء على تضعيفه. كما ذكرت لكم أن الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه القيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صحح أمرين في المسألة عندنا، وهي ماذا؟ صحح حديث ثلاث التقييد بالتسبيح ثلاثا، وصحح لفظ ماذا؟ وبحمده، لكن قلت والله أعلم أن في تصحيحه نظر. طيب، تبقى مسألة: ما الحكمة من تخصيص، ما الحكمة من تخصيص الركوع؟ ماذا يقول؟ سبحان ربي العظيم. وفي السجود سبحان ربي الأعلى. ما الحكمة من تخصيص أن يقول في الركوع العظيم وفي السجود الأعلى؟ السجود لما فيه من الذنوب في الأرض. أحسنت. لاحظوا أن السجود لما كان في غاية التواضع والذل والافتقار، ولما فيه من الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطن ماذا؟ مواطئ الأقدام، كان أفضل ماذا؟ السجود من الركوع. فحسن أن يخصص بماذا؟ بصيغة افعل الأعلى، أعلى افعل، وصيغة افعل صيغة ماذا؟ تفضيل. فناسب أن يؤتى بالأعلى في هذا المقام، يعني فهم فيه أكثر من وجه. أولا، لما كان المقام مقام خضوع واضح ومقام ذل، ناسب أن يقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى. وكذلك أن ماذا؟ أفعل تفضيل ماذا؟ أنسب من مقام ماذا؟ ما دونها عظيم، سبحان ربي العظيم. ومنه قول بعضهم: جعل للأبلغ أبلغ. طيب، الحديث الذي يليه، نعم، الباب الذي يليه باب النهي عن القراءة في السجود والركوع. في حديث سعيد بن جبير: فحزرنا في ركوع 10 تسبيحات، يعني قدر 10 تسبيحات. لا يلزم أن لو صح الحديث كما قلنا، كما صح النووي وابن حجر وابن الملقن والعراقي قال إسناده جيد، لا يلزم منها أن يكون ماذا؟ أن يكون المعنى 10 تسبيحات، إنما قدر 10 تسبيحات. نعم. باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. وردت بعض الأدعية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها الإمام، منها ما ورد من الدعاء في الصلاة، ما أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن عاصم بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك يقول: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه. انتبه يا أخوة، والله حديث عظيم الحقيقة، أنه استوقفني الحديث، والحديث الصحيح عند النسائي وأحمد وأبي داود وإسناده الصحيح، يقول قمت مع رسول الله عوف بن مالك ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة، يعني مكث طويلا، يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا الدعاء من أعظم الأدعية، فإن فيه مقام تعظيم لله عز وجل عجيب والله. انظر، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ما أعظمه من مقام تحميد لله تبارك وتعالى وتعظيم الله. وحين كما يقول ابن القيم، حينما يأنس العبد بخالقه فإنه يصير عنده ما طال قصر، ولا يشعر بلذيذ مناجات ولذيذ العبادة، فكأنما هي، يقول بمعنى كلام القيم، فكأنما هي برهة قصيرة. مع أن الصحابي عوف ماذا يقول لنا؟ قدر سورة البقرة، قد نقول قدر نصف ساعة، مع أن سورة البقرة في الغالب والنبي يقرأ مترسل، نقول ربع ساعة ثلث ساعة كلها في ركوعه. فإذا اشتغل العبد بهذا القرب عاش كما يقول ابن القيم منزلة الأنس بالله، فلا يأنس إلا بالله عز وجل. فتجد إذا ما استفرغ وجاء الليل واستفرغ للعبادة قد تأخذه الركعة فماذا فيخرج عليه الفجر، أو تأخذه السجدة فيخرج عليه الفجر، من لذيذ المناجات ومن الأنس والقرب من الله عز وجل. ولذلك قيام الليل والركوع، إطالة الركوع والسجود مع استحضار هذه الأدعية العظيمة التي يعني واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي مما يحيي القلب ويزكيه، بل إن فيها لذة عجيبة. ولذلك هذا يفسر لنا كيف النبي كان يقوم الليل طويلا. قد ذكرنا خبرا كثيرا من يعني قيامه صلى الله عليه وسلم، ويفسر لنا طول قيام أبي بكر وعمر وعثمان الذي عرف بقيامه الليل الطويل. تذكرون كم كررنا هذا، أنه لما قرأ ابن عباس قول الله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال ذلك عثمان، ثبت أن عثمان كان يقوم أكثر الليل. ولا تستغربون لما عبد الله بن عمرو يقوم ماذا؟ أكثر الليل، حتى قال ليتني خدت بوصيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يذكر عن بعض السلف طول القيام، لما كما ذكر ابن الذهبي في السير في ترجمة بعض العلماء، أن امرأة زارت يعني امرأة الأوزاعي رحمه الله، فكأنها جلست في موضع الأوزاعي، فقالت لعل الأطفال ماذا بللوا ماذا موطن صلاة الشيخ، فقالت يرحمك الله إنما هذا بكاء الأوزاعي. والأوزاعي كما يقول الذهبي كان من البكائين. وقصة منصور بن معتمر الشهيرة التي رويت بإسناد صحيح، أنه طلت امرأة من جيرانه فحدثتها بنتها فقالت يا أمه العمود أو العود الذي كان ببيت الجيران لا أراه، أو بسطح الجيران لا أراه، فقالت يا بنية إنما ذلك هو منصور بن المعتمر كان يقوم الليل فمات. والذهبي رحمه الله إراد في هذا الباب، واقرأوا حلية الأولياء لما يأتي أبو نعيم ويذكر شيئا من قيام السلف في قيام الليل، عجيب، تقول هؤلاء كيف استطاعوا يقومون، يقومون بالساعات، كان بعضهم لا يرقد. قد ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة جماعة من العلماء ممن عرفوا بطول القيام، حتى يقول ابن الجوزي رحمه الله أخشى أنهم خالفوا المسنون، يعني خالفوا السنة في هدي النبي في قيام الليل. لكن الجواب عليه أن القوم شعروا بلذيذ مناجات، شعروا بحياة أخرى، أصبح الرجل ينتظر الليل. ولذلك عمر ماذا يقول؟ ثلاث لولاها لما أحببت البقاء، وذكر منها وطول القيام. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز مثله وغيره علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قيل إنه ما ترك قيام الليل ولا يوم واقعة صفين. ولذا بعض العلماء كما يقول ابن الجوزي يقول نقل لنا عن بعض السلف أن مما ما يعين على الجهاد قيام الليل، يعني الجهاد ينهك العبد، لكن يقول نقل لنا عن بعض السلف أن قيام الليل ماذا يقوي على الجهاد. القلوب إذا صدقت هان عليها كل شيء سبحان الله. نعم، وتقدم مما يقال في الدعاء حديث علي، وتقدم أي حديث علي في دعاء الاستفتاح حسنت في صحيح مسلم: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. تأمل العبد لهذا الدعاء يزيده إخلاصا وإيمانا. وفي رواية النسائي: أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. وأخرج النسائي عن محمد بن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. هذا غير حديث علي: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعظمي لله رب العالمين. نعم. قال: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. عقد المؤلف هذه الترجمة ليبين النهي عن القراءة في الركوع والسجود، ثم ذكر حديث ابن عباس في وهو في مسلم قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة. والستارة هي ماذا؟ الستر الذي يكون على باب البيت، على باب البيت أو الذكر. نعم. والناس صفوف خلف أبي بكر، في لفظ لمسلم كذلك وللنسائي: كشف الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم بلغت، يا أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. مبشرات النبوة يعني أول ما يبدأ بها مأخوذ من تبشير ماذا؟ تباشير الصبح، وهي أول الصبح. قال: لم يبقى مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. ذكر شرطين النبي يراها المسلم الرؤيا الصالحة، وماذا؟ يراها المسلم أو ترى له. والكلام عن الرؤيا طويل، ومن أفضل ما يمكن أن نرجع له في هذا صحيح البخاري، فإنه من أكثر من جمع حديث الرؤى. وقد أحسن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أحسن في حسن الترتيب في كتاب التعبير والرؤى، أحسن في الترتيب، وأحسن كذلك في معنى بعض ما يراه الإنسان. قال: باب رؤية الحريري في النوم، باب رؤية المرأة في النوم، باب رؤية، فكأنه يشير إلى تفسيرها. وأجاد ابن حجر رحمه الله في شرحه في ذكر كشف بعض هذه الأحاديث وشرحها مما الحقيقة يفيد لمن أراد أن يقرأ مثلا مرجعا في كتاب الرؤى والتعبير. أقول لعل قراءة فتح الباري مثلا مع يعني الصحيح مفيد في ذلك. نعم. قال: إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، أي سبحوه، عظموا سبحوه ونزهوه ومجدوه سبحانه. وأما السجود في رواية فيه الرب في مسلم الرب عز وجل، هكذا مكتوب عز وجل. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء، فقمن، قمن حقيق جدير قريب أن يستجاب لكم. والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وأبو داود. نعم. الحديث دليل على النهي عن ماذا؟ في الحديث مسائل: أولها الحديث دليل على النهي عن القراءة القرآن في الركوع وفي السجود، وقد وردت أحاديث أخرى في النهي عن ذلك، منها ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، وفي لفظ نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد، وفي لفظ لا أقول ينهاكم ولكن أقول نهاني. وهذا فيه لفت الحقيقة من ماذا؟ من دقة علي في الرواية وتحمل ماذا؟ اللفظ. ماذا يقول؟ لا أقول نهاكم وإنما أقول نهاني. فالنهي كان لعلي له، لكن النهي لعلي ماذا؟ نهي لغيره مع ورود الأحاديث الأخرى. وهذا من تمام عناية الصحابة ودقتهم في الرواية. لماذا نهي؟ ما الحكمة من النهي؟ قيل لأن القرآن محله القيام أو القعود في حق من؟ ماذا؟ من يعجز عن القيام. والقرآن أشرف الكلام، فناسب أن يكون في حال ماذا؟ في حال القيام، وهي حال الرفعة تعظيما لكلام الله. أما الركوع والسجود فهما حالة ماذا؟ انكسار وذل وانخفاض، فناسب مقام التحميد وماذا؟ والسؤال والاستغفار والدعاء. نعم. طيب، هل النهي عن قراءة القرآن للتحريم أم الكراهة؟ الجمهور على أنه للكراهة، وأن الكراهة كراهة تنزيه هنا. لكن ذهب بعض أهل العلم، هو قول الشافعية والمالكية، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم، واختلفوا هل تبطل صلاته أم لا. فمنهم من قال لا تبطل صلاته وإن قرأ الفاتحة. لماذا قلنا وإن قرأ الفاتحة؟ لأنها ركن له محله. ومنهم من قال تبطل مطلقا لو قرأ شيئا من القرآن، والأكثر على أنها لا تبطل، الأكثر على أنها لا تبطل، لكنه يحرم فعل ذلك. والصحيح أن قراءته على ماذا؟ على التحريم. نعم، أن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود محرمة للنهي المؤكد في الأحاديث التي ذكرناها. الأحاديث دليل على وجوب تعظيم الله تعالى في حال الركوع، وظاهر الأمر ماذا؟ وأما الركوع فعظموا فيه الرب. لكن هذا النهي أو هذا الأمر مصروف بماذا؟ بما قبله السياق، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن، فأما الركوع فعظموا. واضح، ليس مفاده الوجوب. قول النبي فأكثروا فاجتهدوا في الدعاء، هل تستفيد من فائدة؟ بسم الله. العمومات وكذلك ما في الحديث. نعم، لا أنا أقصد قول النبي فاجتهدوا في الدعاء دل على فائدة مهمة. ها؟ لا، أن يقال أن السجود يجوز فيه الدعاء بكل حاجة، فلا يلزم أن يكون ماذا؟ من المأثور، فيدعو الإنسان بكل ماذا؟ يعني لا يختص الدعاء بالمأثور، بل لو دعا بدعاء حسن جيد فلا بأس، ولو سال حاجته من الدنيا فلا بأس. فإن النبي قال فاجتهدوا في الدعاء، لكن أعظم ما يدعى به ماذا؟ طلب المغفرة كما كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الباب الذي يليه. قال رحمه الله: باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدة، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. وفي رواية لهم: ربنا لك الحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم والنسائي. باب ما يقول في ركوع في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين الأذكار التي تقال ماذا في الرفع من الركوع وبعد أن يستتم قائما، يعني بعد انتصابه. ثم ذكر حديث أبي هريرة المشهور، وهو الذي ذكرناه مرارا، أنه أصل في صفة صلاة النبي من الأصول في صفة صلاة المسلم مع ماذا حديث المسيء صلاته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأها العبد كأنه يعيش مع النبي، يعني يقرأها بهذا الشيء كأنك تعيش، يعني ترى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تارة في صلاته، تارة في ركوعه، تارة في سجوده، تارة في دعائه، تارة، يعني يحاول الإنسان أن يعيشها بماذا، بهذا التصور، لتفيد أمرا، أولا استفادة منها جيد والتأثر بها، ثانيا كذلك تذكرها، محاولة تذكرها واستحضارها. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، التي هي ماذا؟ تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. سمع الله أي ماذا؟ أي استجاب الله، لأن كما يقول علماء مجرد السمع جيد لا ينفع ماذا؟ الطالب جيد أو الحامد، فإن الله تعالى يستمع لمن حمده وماذا؟ ويستجيب له سبحانه. قال: سمع الله لمن حمده، لمن حمده أي لمن أثنى عليه ووصفه بصفات الكمال والجلال حبا له سبحانه وتعالى وتعظيما له وإخباتا. ربنا ولك الحمد أي يا ربنا أطعناك وماذا؟ ولك الحمد، لك الثناء. قال: ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم، مهمة هذه، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، وذكرنا معناه، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يهوي ساجدا مرة أخرى، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. ثم ذكر حديث، وفي رواية لهم أي ماذا لمن ها ليش قال لهم طيب ليش يقول لهم وفي روايات لهم؟ لأن مصطلح متفق عليه أحمد والبخاري ومسلم، لا تفوتكم هذه دائما، متفق عليه إذا قالها فإنه قال في البداية: وإن قلت المتفق عليه فأنا أريد البخاري ومسلما وأحمد. وأنا ذكرت مرارا أن الإمام اعتمد على مسند الإمام أحمد كثيرا كثيرا، ولذلك دائما يقول رواه أحمد، يقدمه أحيانا على من؟ على مسلم، ولأنه كان يحفظ مسند أحمد رحمه الله. طيب، ثم قال: وفي رواية لهم ربنا لك الحمد، يعني بحذف ماذا؟ بحذف الواو، وسنتعرض لهذه المسألة. ثم ذكر حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ماذا؟ قولوا ربنا ولك الحمد. والحديث متفق عليه. ولو أن الإمام رحمه الله استبدله بالحديث الآخر، حديث من؟ حديث أبي هريرة، وهو الذي في البخاري: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ماذا؟ وغفر له ما تقدم من ذنبه، وهو في البخاري. فلعل الإمام فاته ذلك رحمه الله، وهو دال على ماذا؟ على المسألة التي أرادها، وماذا؟ وزيادة في فضل ماذا؟ التحميد. الحديث الأخير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في بعض النسخ هكذا، وفي مسلم رواية أخرى لفظ آخر: أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، وهي أشهر. أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد. كتاب مسلم صحيح مسلم من الكتب العظيمة النافعة السهلة التناول، هو أسهل تعاملا من الكتب الأخرى، تجد الفائدة والروايات فيه في موطن واحد. هنا قال في حديث يعني قال رواه مسلم، لمسلم لفظين، الأول هي حديثين، الحديث الأول انتبهوا معي وهذه فائدة حديثية مهمة، حديث أبي سعيد خدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه رواية من؟ رواية أبي سعيد خدري. أما رواية ابن عباس، إن بعض الإخوان قد يوهم يظنها ماذا خطأ من الإمام، هي ليست خطأ من الإمام، هي دقة من الإمام رحمه الله. رواية ابن عباس أن النبي كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت، ليس فيها ماذا حق ما قال عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. خذوا فائدة مهمة، لا يمكن لطالب علم أن يقف على هذه الفوائد ما لم يرجع إلى الكتب الأصلية، لو اعتمدت على الشروحات وعلى كتب المتأخرين ما تقف على هذه الفوائد، واضح؟ يعني فهذه فائدة الرجوع للكتب الأصلية، تحضير من مثلا مسلم البخاري مقارنة الروايات، لا يوقفك إلا الرجوع إلى الكتب الأصلية. طيب في رواية عند ابن خزيمة لطيفة، لا نازع لما أعطيت. العجيب أن محقق، هذه فائدة كذلك، محقق ابن خزيمة قال لعلها خطأ، والصحيح الذي في مسلم لا مانع. جيد، المتأخرين ممن عنوا بتخريج الأحاديث أثبتوا رواية لا نازع، فدل على أن المحقق ما ضبط المسألة. طيب فالتعدي في تغيير الكتاب لا ينبغي أن يكون ماذا متوثقا، قد يكون من بعض الروايات عنده، ومعنى لا نازع لطيف أشد من ماذا لا مانع، فيها معنى زائد، لا نازع لما أعطيت، لن يقدر أحد حتى لو بالقوة، واضح؟ ففيها يعني قد تكون قالها النبي هنا كذا وقالها كذا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب في هذا الباب مسائل كثيرة نحاول نجزها. أولا في حديث أبي هريرة مشروعية التكبير عند الدخول ماذا في الصلاة، وهو ركن كما تقدم، ومشروعية التكبيرات في الركوع والسجود وحين الرفع والقيام والتشهد كما ذكر. أجمع الفقهاء على أن الركوع ركن من أركان الصلاة إجماعا، واختلف في القدر المجزئ منه، والقدر المجزئ من الركوع ما هو؟ يعني ما الذي يجزئ من الركوع؟ لا، ما هو القدر المجزئ، هذا ما القدر المجزئ في حال في هيئة الركوع، أنا أقصد في قدر المجزئ من الركوع، قدر تسبيحة، قدرة تسبيحة، وفي السجود قدرة تسبيحة كذلك، وفي الجلسة بين السجدتين على الصحيح قدرة ماذا؟ قول ربي اغفر لي. نعم، في المسألة تذكرت في الركوع لما ذكرنا في الدرس الماضي قلنا الركوع المجزئ عند الجمهور، عند الجمهور ما هو؟ ليس عند الحنفية، الركوع المجزئ بحيث ماذا؟ لو وضع يديه على ركبتيه ماذا؟ لقبضهما، واضحة؟ يعني تنبيه حد سألني، الركوع المجزئ عند الجمهور أنه في حال لو وضع يديه على ركبتيه لقبضتهما، جيد؟ والركوع المجزئ عند الحنفية ما يصدق عليها أن فيه انحناء وركوع. نعم. طيب المسألة الثالثة ما يتعلق بالباب، قال ثم قال ثم يقول سمع الله لمن حمده. ذهب الجمهور أو ذهب أحمد، ذهب أحمد وإسحاق إلى وجوب قول سمع الله لمن حمده في حق الإمام والمنفرد، وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعي الأول هو قول أحمد وإسحاق، وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه ليس بواجب، أي ماذا؟ التسميع، لا على الإمام ولا على المنفرد، بل إن قول الجمهور، وهذه مسألة مهمة، أن التسبيح في الركوع والسجود وسائر الأذكار في الاعتدال والرفع والجلسة بين السجدتين كلها ليست بواجبة، ليست بواجبة كما تقدم معنا. والصحيح والله أعلم أن قول سمع الله لمن حمد ماذا؟ واجب. والدليل عليه، طبعا ما دليلهم؟ هم حديث المسيء صلاته، قال ثم اركع ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فلم يقل له قل سمع الله لمن حمده، لكن يدل عليه ماذا؟ فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإن كان ليس صريحا. وكذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، مواظبته وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. المسألة الرابعة، ذهب أحمد إلى وجوب قول المأموم ربنا ولك الحمد خلافا لمن؟ خلافا للجمهور. ما الدليل على الوجوب؟ فقولوا، قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، وهو كذلك الصحيح. كان النبي خامس، المسألة الخامسة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده في حال رفعه، ثم إذا انتصب قائما قال ربنا لك الحمد، لأن الرواية قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. لو وصلها لا بأس عند كثير من العلم، لأنه جاءت في بعض الروايات سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ماذا؟ لا بأس في ذلك. السادس أو سادس المسائل، ذهب الجمهور إلى أن الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، يجمع بين الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الثوري، هذا الإمام والمنفرد، والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي يوسف، وقد روي عن علي وأبي هريرة. أما أبو حنيفة ومالك رحمهم الله ورحم الله الجميع فعندهم أن الإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده، وأن قول ربنا ولك الحمد إنما هي لمن؟ للمأموم أو المنفرد عندهم. واستدل هؤلاء بحديث أنس، ما هو حديث أنس؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فكأن الإمام له قول والمأموم له قول، لكن ما الجواب عليه؟ حديث أبي هريرة أنه كان إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ثم حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول قائما ماذا؟ ربنا ولك الحمد. واضح، في هذا رد صريح عليهم. نعم. وكذلك استدل بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه في البخاري، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. استدل الجمهور من الحنفية والمالكية والثوري وأحمد إلى أن الإمام، إلى أن المأموم عفوا، إلى أن المأموم لا يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمد المأموم. ما دليلهم؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جيد، أو عفوا فعل الصحابة، وكذلك قول النبي، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فيقول المأموم ماذا؟ فقولوا ربنا ولك الحمد. وذهب عطاء وابن سيرين وهو مذهب الشافعي وإسحاق أن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد. مسائل كثيرة، انتبهوا، أنه يجمع المأموم بين التسميع وماذا؟ فيقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن لعل الصواب ماذا؟ هو أنه إنما يكون ماذا؟ المأموم له ربنا ولك الحمد. نعم. إذن الراجح في المسائل التي تقدمت أن الإمام والمنفرد والمأموم ماذا يقولون؟ ربنا لك الحمد. وأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده مختصة به، والمأموم مع الإمام والمنفرد يقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد. مما يدل على أن المأموم لا يقول التسميع، هل تذكرون الحديث على صريحة وفي لفتة على أن المأموم لا يشرع له التسميع غير ما عندنا في الباب أو ما ذكرنا؟ تذكرون حديث رفاعة بن رافع في البخاري أن الرجل صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال النبي سمع الله لمن حمده قال الرجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل؟ فسكت. ثم قال من القائل؟ فسكت. حتى الثالثة قال أنا يا رسول الله، قال رأيت 32 ملكا يبتدرونها. جيد. قال العلماء ماذا؟ فلم يقل له النبي، وما قال سمع الله لمن حمده، قال ربنا لك الحمد، فلم يأمره النبي بماذا؟ بالتسميع، لم يأمره أن يقول سمع الله لمن حمده، إنما أقره على أي شيء؟ أقره على قوله ربنا لك الحمد، وأقره على الدعاء. نعم. يشرع الإمام والمأمون فلد أن يقول ربنا لك الحمد، قد ذكرناها. حكى ابن عبد البر والطحاوي العاشر تقريبا الإجماع على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، حكوا فيه ماذا؟ حكوا فيه الإجماع على أن المنفرد، على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، فكأن أوسع المذاهب عنده في حق من؟ في حق المنفرد. فالمنفرد عندهم يقول التسميع ويقول التحميد باتفاق، أقصد يعني هو أوسع المذاهب عندهم. طيب، تبقى المسألة قبل الأخيرة، جاء في التحميد صيغ متعددة أشهرها ما في حديث أبي هريرة الذي معنا، ماذا قال فيه؟ وهو قائم ماذا؟ ربنا ولك الحمد، بإضافة ماذا؟ الواو. الثاني، الصيغة الثانية، ربنا لك الحمد، وهي كذلك عند البخاري ومسلم. الصيغة الثالثة، اللهم ربنا لك الحمد، كما في حديث من؟ كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس التي ذكرها الإمام بقوله في رواية لهم ربنا لك الحمد. الرابعة، اللهم ربنا وماذا؟ ولك الحمد، وهي في حديث أبي هريرة كذلك في صحيح البخاري. ما الفرق بينهما؟ زيادة في المبنى، هي أكيد الواو، لكن ما الفرق بينهما؟ هذا الفرق الظاهر، هل من ثمة فرق بين اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد؟ ها، زيادة، والزيادة تفيد زيادة في المعنى. إيش المعنى طيب؟ أو المبنى سمش، وهو اغفر لنا، هذا قول انها يعني فيها زيادة ماذا؟ سؤال، اللهم ربنا سؤال. جيد. ولك الحمد ماذا؟ الثناء. طيب، طيب، ما الفرق بين اللهم ربنا لك الحمد واللهم لك الحمد؟ لماذا عدل النبي يقول اللهم للمأموم أو للإمام أن يقول اللهم ربنا اللهم لك الحمد؟ ما الفرق بينه؟ لا شك أن قول اللهم ربنا أو ربنا فيها سؤالين، فكأنك تقول يا الله يا ربنا، لكن اللهم يا الله، فكأن فيها زيادة ماذا؟ تذلل. وبماذا؟ بلفظ آخر، الله وماذا؟ والرب سبحانه وتعالى. طيب، كذلك ذكر العلماء اللهم ربنا ولك الحمد أن فيها تكرار للنداء، فيها تكرار. نعم. طيب، ما الأفضل عند العلماء؟ العلماء ذكروا الصيغ الأربع وفاضلوا بينها، فأفضلها عند مالك وأحمد ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. والأفضل عند الحنفية والثوري ربنا لك الحمد، واضح. وعند الشافعية كلها سواء. نعم. والعبد ينوع بينها، ينوع بين هذه الأربع، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. نعم. في البخاري اي لفظه كان، هل هي احسن، هل هذه اللفظه، انتبهوا معي جيد، سؤال جيد، هل هذه اللفظه التي قالها الصحابي والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الامام فقولوا، اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ماذا في الحديث، فقولوا ربنا ولك الحمد، هل هذه هي المخصوصه بالفضل؟ لان الفضل جاء عليها في الروايه، فان من وافق تامينه وافق ماذا، قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. جيد؟ لا، يظهر أنها ليست، إنما جميع الألفاظ ماذا دالة على ذلك، إنما جميع الألفاظ داخلة في هذا المعنى. نعم. طيب، الحديث ابن عباس قبل الأخير لأن سنختم باب الذي مختصرا، قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا من الأدعية المسنونة الزايدة عن القدر الواجب، وإلا في الواجب ربنا ماذا، ربنا لك الحمد، أو إحدى الصيغ الواردة. نعم. وفي هذا الدعاء يعني ثناء عظيم على الله عز وجل وسؤال له تبارك وتعالى. وجاء كذلك ما في ذكرته في حديث رفاعة بن رافع قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف أي النبي من صلاته قال من المتكلم، فسكت رفاعة، ثم عاد النبي سؤاله مرة ثم الثالثة قال أنا يا رسول الله، فقال له النبي رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء. فهذا يدل على أن الدعاء بعد الرفع من الركوع ماذا، مشروع أن يدعو بهذه الأدعية، إما يدعو بربنا ولك الحمد وحديث ابن عباس، أو حديث أبي سعيد الذي فيه زيادة ماذا، ها؟ لا مانع، الذي فيه أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، أو أن يدعو بهذا الحديث الذي في حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه وأرضاه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، يتخير من هذه الأذكار ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الأخير، قال رحمه الله باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، رواه أحمد. وعن علي بن شيبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن الاعتدال بعد الرفع من الركوع فرض وواجب، بل هو ركن عند ماذا، عند الجماهير. ثم ذكر حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه والسجود. الحديث رواه أحمد واختلف في صحته، والأقرب أن الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، فيه عبد الله بن بدر وهو متكلم فيه، يروي بواسطة، يروي بواسطة. ثم ذكر حديث علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد وابن ماجه، والحديث صحيح، صحه الشيخ الألباني. نعم. الحديث الثالث عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود رواه الخمسة وصححه الترمذي والحديث يعني صحيح كما ذكر ابن الملقين. نعم الحديث صحيح. طيب في الأحاديث مسألتين، الأولى دلت الأحاديث على أن الاعتدال من الركوع ركن في الصلاة، أن الاعتدال من الركوع ركن في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به، وهو مذهب الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، ودليلهم أحاديث الباب. وعلى القول بأن هذه الأحاديث فيها ضعفا كما أشار إليه بعض العلماء يجزي عنها ما يكفي عنها حديث المسيء صلاته، فإنه ماذا قال النبي له؟ قال ثم اركع حتى ماذا تطمئن راكعا، ثم ارفع قال ارفع حتى ماذا حتى تطمئن ماذا قائما. وفي رواية حديث أبي هريرة الذي مر معنا فماذا فركع حتى اعتدل راك ثم قال ماذا ثم رفع ثم اعتدل ماذا قائما. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم. جيد. وحديث أبي حميد الذي تقدم معنا أبي حميد الساعدي جيد، والأحاديث تقدمت معنا في هيئات الركوع كلها دالة على أي شيء؟ كلها دالة على أن الاعتدال من الركوع فرض، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال ليس بفرض وإنما هو سنة، وعنده أنه لو خر من الركوع إلى السجود صح سجوده وركوعه، يعني لو انتقل مباشرة من الركوع إلى السجود عند أبي حنيفة أن ذلك صحيح. ما دليل الحنفية في ذلك؟ لو نحط من الركوع السجود أجزاءه عند الحنفية، ما الدليل؟ قالوا عموم قول الله اركعوا واسجدوا. جيد. وعندهم على القاعدة التي ذكرناها ماذا؟ أن هذا من دلالة القطع القرآن، بينما السنة عنده ماذا؟ من الظن ولا يعارض القطع بالظن، وقد تقدم الرد على هذه القاعدة كثيرة. طيب طبعا مالك له أكثر من رواية، رواية توافق الجمهور ورواية توافق الحنفي، لكن لا شك أن الصحيح أن الاعتدال ركن وفرض في الصلاة، كيف يعني بعض الأحاديث التشديد والنكير على عدم ماذا الاعتدال والطمأنينة. طيب المسألة الثانية وجوب الطمأنينة في الاعتدال في الركوع وإقامة الصلب، ويدل عليه ما تقدم من مجموع الأحاديث، حديث المسيء صلاته وحديث أبي هريرة وحديث أبي حميد الساعدي وحديث ابن عباس كلها دالة، وحديث من تقدم معنا حديث مهم ما أشرنا اليوم إليه مع أهميته، حديث أبي موسى قبل بابين كان تذكرونه أو ثلاثة، حديث لما قال إن رسول الله خطبنا فبين لنا ماذا جيد سنتنا. جيد. فماذا قال؟ قال فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فإذا قال سمع الله فقولوا سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسانه. يبقى سؤال مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتدال من الركوع على الأدعية ربنا لك الحمد ما ورد عنه ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أين محله؟ محله ماذا؟ بعد الاعتدال من الركوع، فهو دليل على ماذا؟ على وجوب الطمأنينة في حين الاعتدال ماذا؟ من الركوع. الحنفية يقول لا يجب الطمأنينة ولا يجب ماذا؟ الاعتدال من الركوع. طيب ما القدر المجزئ في الرفع منه؟ قدر ماذا؟ قول ربنا لك الحمد، ولكن لا شك أنه ينبغي للإمام والمأموم والمنفرد الطمأنينة، بل إنه جاء في أحاديث في البخاري وفي مسلم من استنكار بعض الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بعد الركوع، وكان يطيل القيام بين السجدتين، يقول ولا أراكم تفعلونه، حتى يقول أنس سيأتينا، ماذا يقول أنس؟ حتى نقول قد نسي أو أوهم من طول ماذا؟ من طول القيام. إذن فالراجح وجوب ماذا؟ الاعتدال من الركوع ووجوب الطمأنينة فيه. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الذكر يكون من باب الزيادة على النص نسخ، لأنه أتى بزيادة من حديث المسيء؟ لا، ما يكون، يعني ما ليست زيادة. حديث المسيء حديث آخر، حديث منفصل، فلا يقال أن هنا زيادة فتنسخ ما تقدم. ثم حديث حذيفة، يعني حديث حذيفة ولا أبي هريرة؟ عقبة. حديث أبي هريرة السائل؟ عقبة. حديث عقبة بن عامر. نعم، حديث عقبة بن عامر لا يكون من باب النسخ، لا يكون من باب النسخ زيادة، لا، هو حديث آخر لا يقال بالنسخ. نعم، للنسخ ما معناه؟ مهم هذا. النسخ هو ماذا؟ رفع الحكم السابق بحكم آخر، هذا لم يكن، إنما هي زيادة. ماذا؟ زيادة ماذا؟ أقوال أو أفعال أخرى، فهي ليست نسخة. نعم. وهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، أشهد الله على حبكم فيه، هل معنى سمع الله لمن حمده بمعنى الإخبار أم الدعاء بالاستجابة لمن حمد الله؟ هذا الأكثر على أنها بمعنى استجاب الله، استجاب الله. وهذه مسألة أطال العلماء فيها من أهل اللغة وغيرهم، الجوهري وغيره، هل هي بمعنى سمع الله لمن حمده بمعنى الإخبار أم أنها بمعنى السؤال؟ ذكرت هذا، أشرت له، ما فائدة، يقول بعضهم، ما فائدة سمع الله لمن حمده؟ فإن الحامد لا ينتفع بماذا؟ من سماع المحمود له شيء، بينما لو قال استجاب الله ماذا؟ كان أبلغ في حق من؟ في حق الحامد. وهذه ذكرها أهل اللغة وأطالوا فيها. نعم. وهذا سؤال أقرب، استجاب الله، سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن دعاه. وفيه كما يقول بعض العلماء إثبات السمع لله عز وجل، إثبات السمع لله عز وجل. وهذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا اجتمع في أول السؤال، جزاك الله خير وحبك الله الذي أحببتني فيه، إذا اجتمع طلبة علم لقراءة كتب السنة، فما هي أفودها لهم على الترتيب بينها؟ هل يقدم شيء على البخاري ومسلم؟ سؤال جيد. لا أشك أن قراءة السنة النبوية من أعظم ما يستغل في الأوقات به الأوقات، وأن والله يا شباب الموفق إخواني من اشتغل بالسنة النبوية، فقد يعني تواتر عن العلماء يعني تأسفهم على أنهم لم يعتنوا بالسنة، يعني علماء الأصول من المتكلمين كالغزالي و الرازي والآمدي، كلهم يقولون، يعني ثبت عنهم أنهم كما يقول الشيخ الإسلام تيمية، كلهم يقول: ليت لنا انتهينا إلى ما كان في السنة. بل ذكر عن بعضهم أنه في آخر حياته أخذ الكتاب الصحيح البخاري ووضعه على صدره، وبعضهم قال: كل ما كنا فيه من قيل وقال ليت لنا انتهينا فيه إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول هنيئا والله لمن اشتغل بدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو لم يكن في سنة، في حضور مجالس السنن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إلا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعد بها من أعظم المزايا، وعد بها من أعظم المكاسب، أن تشتغل وعود نفسك كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا نقول هذه منقبة خاصة، فكيف ما يحصل بها من النفع، كيف ما يحصل بها من الأثر والانتفاع والخشوع وإصلاح القلب، تذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأحسب أن من محبته وتمام محبته العناية بسنته صلى الله عليه وسلم. يعني يبقى لماذا يعني اجتهد التابعون ومن بعدهم من أتباعهم، لماذا اجتهدوا في الرحلة والتصنيف وقضوا أوقاتهم في تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حفظ الله لهم القرآن، فاشتغلوا بحفظ ماذا؟ بحفظ السنة، ورحلوا وبذلوا الغالي والرخيص من أجل ماذا؟ أن يدونوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل ثبت في الصحيح أن جابر رحل من أجل ماذا؟ من أجل حديث عند عبد الله بن أنيس من المدينة إلى دمشق، كما في صحيح البخاري، رحل جابر لأجل أن يسمع حديثا. ومعروفة رحلة العلماء في طلب الحديث وحرصهم على الجمع فيما صح من خبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يعني تهيأت بين يديك كتب السنة لتطالع وتختار، فأنا أوصي الجميع أوصي نفسي من العناية بالسنة. يعني ينبغي للطالب أن يكون له درس في السنة يحضره يستمع يستفيد، ينظر من الثقات من أهل العلم من يعنون بشرح السنة فيحضر وينتفع. كذلك أن يكون له قراءة في السنة، قراءة جماعية مع قراء أمثاله ونظرائه من طلبة العلم. وأحسب أن من أفضل ما يقرأ الكتب الستة. يسأل ما الترتيب الأفضل، هذا يختلف باختلاف الشخص. فمن أراد الفقه يعني المتعلق بالترجمة فلا شك أن ماذا البخاري مقدم. لكن البخاري له ميزة، يترجم يعني يضع عنوان الباب، عنوان الباب فيه فائدة فقهية، لكنه يقطع الأحاديث، والبخاري أحاديثه كثير منها مكرر. تنظر الأفضل، مسلم يسرد الأحاديث في الباب الواحد. مثلا تذكرون حديث المبشرات ولا لا، الذي مر معنا، لم يبقى مبشرات ماذا من النبوة إلى المبشرات، لم يذكره النووي المسلم في باب الرؤى، لأنه أورده في باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. لكن البخاري لو جاء مثل هذا الحديث لفرقه في أكثر من موطن، واضح؟ فالبخاري هنا أفود في التفريق، لكن مسلم يجمع الأحاديث كلها في باب واحد. لو أردت مقارنة سريعة فإن مسلم أوسع أحاديثا، يعني من يقرأ مسلم يشعر أنه ماذا طلع على أكثر من ما في البخاري. لاحظوا طبعا هذا كلام نسبي، ما في البخاري نكتب بس نختم به، ما في البخاري أو ما في مسلم يزيد عما في البخاري وزيادة. فكثير ممن فرد به مسلم أو قل من فرد به مسلم هو أكثر من من فرد به مسلم عن البخاري هو أكثر من من فرد به البخاري عن مسلم. اتفقوا على مجموعة كبيرة من الأحاديث، لكن من فرد به مسلم هو أكثر، فهذا يدل على أن المسلم سيكون ماذا أكثر فائدة. لكن في التبويب الفقهي والتراجم الفقهية والمعلقات وأقوال الصحابة البخاري مليء، فهو أفود هنا. من أراد الفائدة الفقهية والخلاف الفقهي فلا شك أنها ماذا سنن الترمذي، فإن الترمذي يقول والعمل على هذا عند أهل العلم، وذهب فلان إلى كذا، ويأتي لك بخلاف من سبق من التابعين والصحابة، فيحكي أقوال الصحابة ويحكي أقوال التابعين إلى أن ينتهي إلى الإمام أحمد رحمه الله، فيعطيك فكأنه موسوعة فقهية، ويشير إلى مسائل الاتفاق أحيانا والإجماع دون أن يقول أجمعوا، والعمل عليه عند أهل العلم. فهنا الفائدة ماذا؟ فائدة الفقهية سريعة، الحديث والفائدة الفقهية مباشرة، واضح؟ إلا أنه يؤخذ على الترمذي كثرة الأحاديث، أو قل فيه بعض الأحاديث الضعيفة. جيد؟ النسائي رحمه الله يتميز بميزتين، أولا قلة الأحاديث الضعيفة فيه، فهو من أوثق الكتب. ولذا ابن الجوزي في وصيته لأحد طلابه يقول يا بني أدمن النظر في القرآن ثم عليك بالبخاري ومسلم والنسائي، فيرى أن البخاري ومسلم والنسائي تكفي، وهو جدير بما قال. فإن النسائي فيه ميزتين كما ذكر، الميزة الأولى قل ما فيه من الضعيف، بل الموضوع نادر بعكس الترمذي وبداود، وما جاء فيها حاجة ضعيفة وفيها قليل موضوع. النسائي له فائدة فقهية عجيبة يعتني بها، وهو أنه يأتي في المسألة فيورد الأحاديث المنوعة في المسألة، وله مسلك عجيب في التبويب. يعني فمثلا يأتي في باب ما يقال في بعد الرفع من الركوع، فيذكر سمع الله لمن حمد ربنا، يقول باب في أذكار أخر، باب في كذا، وكأنه يعطيك فوائد فقهية. الإمام أبو داود له ميزة، هو أوسع الكتب في الرواية، فالذي يقرأ سنة أبي داود يستفيد مسائل، أولها أن ترتيب السنن على ترتيب كتب الفقهاء، هذه ميزة على ترتيب كتب، فكأنك تقرأ ماذا مذهب الحنابلة، وهو متأثر بمذهب أحمد رحمه الله، بل هو كما يقال أنه على مذهب أحمد، وكان يجل أحمد كثيرا. الثاني في أبي داود إشارات حديثية لطيفة، فيأتي بعض الفوائد منها اليوم ما قرأنا ماذا لعل زيادة فلان غيره محفوظة. لما ذكرنا حديث ماذا اجعلوها ثلاثا في ركوعكم وسجودكم ثلاثا جيد، فقال لعلها زيادة غير محفوظة. ابن ماجه بعض العلماء لا يعده من الكتب الستة، كان يعد من الكتب الستة بدلا عنه موطأ مالك، وبعضهم يعد الدارمي، وبعضهم يعد أحمد، لأن مكانة ابن ماجه أقل وحديثه أقل، لكن إنما دخل مع الستة كاصطلاح عند ابن الأثير جيد لأجل أنه يشابه الكتب الثلاثة في ماذا؟ في الترتيب، وإلا فهو ماذا؟ أقلها. خلاصته في ظني أن أول ما يبدأ طالب علم يقرأ صحيح مسلم، ثم إذا انتهى من الصحيح يقرأ البخاري، ثم إذا انتهى يقرأ أبي داود، ثم يقرأ النسائي، ثم يقرأ الترمذي، ثم يقرأ ابن ماجه. أنا أرى أن هذا هو الترتيب الأفود لطالب العلم. وفي مسلم ستواجهه الأسانيد طولها، فقد لا يقرأ الأسانيد يعني لأجل ألا تأخذ عليه وقت. مسلم أحيانا يذكر في بعض الأسانيد ست أسطر سبعة أسطر، أكثر من سناد سنادين ثلاثة أربعة خمسة، يعني ينوع في الأسانيد. أحمد مسند أحمد رحمه الله هو لم يرتبه على أبواب الفقهية، وإنما رتبه على المسانيد، لكن في الغالب في الغالب أنه ليس حديث في الكتب الستة إلا في مسند أحمد في الغالب. ولأنه لم يرتبه على الأبواب لم يعني العلماء بالنقل منه، ولذلك قوة إمامنا أنه ماذا رجع إلى مسند أحمد. وقد أقول جيد أن هناك مسائل استدل بها الإمام من مسند أحمد لم يسبق الاستدلال منها عند الفقهاء، يأتي بأحاديث في مواطن مرت معنا في باب التيمم وغيره، استدل بأحاديث في عند أحمد فقط جيد، وفيها دلالات فقهية ظاهرة. نعم، يعني هذا اجتهاد أرجو أن أكون وفقت فيه للصواب، لكن يعني العناية بالسنة فيها منافع كثيرة يا إخوان، والله من تربى على قراءة السنة واعتيادها أظن تصبح سجية له في حياته. أنا أقترح من قدر أن يقرأها لمفرد منفردا فهو حسن، لكن أنا أقول قراءات طلبة العلم مع بعضهم مجالس بحيث مثلا تكون جلستين أو ثلاثة في الأسبوع تقرأ السنن، وأقترح أن لا يعنى بالتفاصيل، تكون قراءة قراءة عرض. قراءة الثاني لا مانع من التفاصيل، لكن القراءة الأولى قراءة ماذا؟ سماع تكرار، ثم بعد السماع والتكرار قد يستطيع الإنسان في المستقبل أن يعرف أين موارد هذه الأحاديث، هل هي في السنن هل هي في الصحيحين. لكن أحسب أن من التعبد العناية بقراءة سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تقرأ أخبار وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه ولياليه وأسفاره وإقامته يعني صلى الله عليه وآله وسلم. بقي شيء؟ بقي سؤال. آخر سؤال. يقول يذكر بعض الدعاة أن العبد إذا أذنب ذنبا وتعود عليه يقولون عاقب نفسك بالصيام أو بالصدقة وغيره، هل هذا القول صحيح؟ لا أعرف له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يستغفر العبد، أن يستغفر العبد ويكثر من الاستغفار، ومقام الاستغفار هو من أعظم مقامات التوبة، مقام الاستغفار هو التوبة كما يقول العلماء. فأما أن يعاقب الإنسان نفسه بعبادة أخرى لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم تذنبون ولم تذنبوا لأتى الله بقوم ماذا يذنبون فماذا فيستغفرون، فذكر أن ماذا التوبة هي الاستغفار، لكن الإنسان لا يعاقب نفسه بهذا، لكن يكثر من الصدقة ويكثر من الصيام. أحيانا الصيام يمنع ماذا؟ يمنع العبد من الوقوع في المعصية. يحب ماذا؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه ماذا؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله في هذا جيد. فقد يكون الصيام مانعا عن هذه الذنوب، قد يكون ماذا محفزا على الخير، وكذلك الصدقة يرجى بها الانتفاع، لكن أن يكون كما ذكر السائل عقوبة ليس من الهدي النبوي. الهدي النبوي هو ما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الاستغفار، لزوم الاستغفار، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكثر من الاستغفار والدعاء في مجلسه، حتى عد له في المجلس الواحد 70 استغفارا، سبحانك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لي. يعني هذا يلزم العبد يحاول أن تكون سجية على لسانه. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المستغفرين وأن يجعلنا ممن غفر ذنوبهم. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك لا إله إلا أنت، اللهم لا إله إلا أنت ولا رب سواك، سبحانك وبحمدك ما أعظمك، سبحانك وبحمدك ما أحلمك، سبحانك وبحمدك ما أجودك، سبحانك وبحمدك ما ألطفك، سبحانك وبحمدك ما أعزك، سبحانك وبحمدك ما أبهاك، سبحانك وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ملك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جهلنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا يا حي يا قيوم، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك تغنينا عمن سواك، اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا رحمة من عندك تغنينا عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعزتك وجلالك وقوتك لا إله إلا أنت، يا ناصر المظلومين، يا ناصر المستضعفين، يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأحب الأسماء إليك وبأقربها زلفى لديك، اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين المضطهدين في كل مكان. اللهم قد تكالب عليهم الأعداء، فيا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نتوسل إليك ونبتهل إليك ونلجأ إليك ونلتجئ إليك الملجأ والملتجأ إليك سبحانك. اللهم نصرك الذي وعدت المؤمنين، اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين، اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين. اللهم كل المظلومين وكل المستضعفين وكل الأرامل والأيتام في كل مكان في بقاع المسلمين، يا حي يا قيوم. اللهم كل إخواننا في الشام، اللهم كل إخواننا في الشام، اللهم كن لهم يا حي يا قيوم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم إخواننا في بيت المقدس يا حي يا قيوم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انزل عليهم نصرا من عندك، اللهم انزل عليهم نصرا من عندك، اللهم انزل عليهم نصرا من عندك وتمكينا يا رب العالمين. اللهم انهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم انهم مظلومون فانتصر لهم. اللهم يا حي يا قيوم لا حول لنا ولا قوه الا ان نسالك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا الله يا الله يا الله. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم في بلاد الشام وفي فلسطين وفي كل مكان تعبد فيه يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد.